حصريا على موقع djkimo.com. فيكو الدخلاوي جسمي رائد وعيوني ساكتة، قلبي لهنا بضات ودي ساكتة، روحي بات روح من الخطة، حاسس اني هموت. كنتوا فين وانا لسه ما بينكم؟ حبتوني فجأة وانا بسيب علي، شفت الله يسامحكم، شفت منكم حقوق، شفت جوه عيونكم غيرة، خليتوني في سوء المحيرة، شفت منكم بلاوي كتيرة، يبقى ما تلومونيش، احضنوني ما انا ساعة فارق، والله عادي خلاص مش فارق، كله اللي في احزاني مشارك، ناس ما رحمتنيش. حزني في كلامي باترن، بس فعلا انا عايش وبجد، كنت انا في اوجعك وبسد والنتيجة بتبان، صوتي شرح دمع عيني، قصتي بتنفع اغنية، بس انا فعلا وحدية اللي عشت ضياع، للمراية بقت خداعة، مش ملامحي خالص يا جماعة، عمري ما بيزيد بالساعة، واللي شايله كتير، العلاج للي انا بوصل، ولا لسه ما حد وصل، المريض مين هيفسر له العالم شرير، حبك انت ده كدب في كدب، قلبك انت ما يعرف حب، ولا لحظة تحس بذنب، ده الضمير العشم أسوأ من السم، يبسم القلب مش الدم، اللي باع غير اللي تم، واللي مشي على طول، اختفتي ولا ودعتيني، خليتك واسترخصتيني، عمرك انت ما تحبيني حتى بعد سنين، اللقطة لما جه بالساهل يبقى بعد الحب استاهل، كنت علشانك بتنازل يبقى اللوم على مين، اللي مش هيراعي وجودي يبقى هيشوف وش يهود، اللي جاي معاكو على موتي حولوني شطار، كنت انسان وسط ابالسة، الرجولة مع مخالق ناقصة، يبقى كده بديهم فرصة، يبقى انا الغلطان، اللي قلت عليها يلحقني ده بايديه شدني غرقني، لو قلتو القتل هيقتلني في كان اتخمن، كتبتي خليت كله بيطمع، يبقى كله يركز يسمع، اللي جاي معاكو بمدفع جاي في موت مسين، فكري سبب لي اوفر دوز، فوق عرقي نازل بالموت، الواقع بقى زي كابوس بس مالوش قوم، اللي شايفه في نومي بلاقيه، مش عارف خالص اعديه، عمري بايدي انا هنهيها، حسي قاضي معدوم، استراحه من بعد منافسه، تحت صدر الانفاس كبسه، بس لما تيجي الفرصه واللي فات يدران، بكره لما اقف على حيلي واللي بعني اكيد هيجيلي، بس اقوله خلاص على عيني، مش هقدر حالي.